سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري قال عمر رضي الله عنه بعدما تأيمت حفصة بنت عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه ذهب لعثمان رضي الله عنه قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال عثمان يعني إنه سيفكر في أمره، ثم قال عمر فلبست ليالي، فقال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال عمر فلم يرجع إلي شيء، سيدنا بكر ما ردش عليه. فقال عمر رضي الله عنه فكنت يعني أجد في نفسي على أبي بكر أكثر من عثمان رضي الله عنه. فبعد مدة قال عمر فلبست ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فبعد شوية سيدنا بكر قابل سيدنا عمر فقال لعلك وجدت علي أني لم أرجع إليك شيئا. فقال عمر نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بكر بيطيب خاطر سيدنا عمر بيقول والله أنا اللي خلاني ما جاوبش عليك ورد عليك في الأمر اللي انت عرضته علي إلا أن أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن حفصة ويقول ما فعلت حفصة، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو تركها لقبلته، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيتزوجها كنت أنا تزوجتها وقبلت العرض بتاعك اللي انت عرضته علي. شاهد الحديث هو قول أبو بكر رضي الله عنه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه لحاجة، فقال أنس فأبطأت على أمي أخرت عليه. فبعد لما أنس رضي الله عنه ذهب لأمه قالت يعني أنت تأخرت، فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. فقالت وما حاجته؟ قال إنها سر. سيدنا أنس كان في طفل صغير في الوقت ده وقال لها لا ده النبي عليه الصلاة والسلام طلب مني طلب لكن الأمر ده سر. قال إنها سر. فقالت أمه رضي الله عنها لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وفي قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيدة فاطمة بتحكي وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في المرض اللي توفي فيه صلى الله عليه وسلم قال لها سر، أصرها بحديث فبكت، ثم أصرها مرة أخرى فضحكت. سيدة عائشة سألتها يعني قالت لها والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه لما قال لك السر ده قال لك إيه؟ فقالت لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهد من الأحاديث إن في خلق احنا محتاجين ان احنا نتخلق به هو خلق كتمان السر. احنا احيانا بيبقى عندنا يعني ايه لما حد يقول لك موضوع سر يستأمنك على امر معين تحس ان ايه يقول لك ايه خلاص بس ما تقولش لحد ده سر، تقول له حاضر عيب عليك ومحدش هيعرف خالص. بعدها على طول بتلاقي الامر ده انتشر وبقت كل ما تحكي لحد تقول له خد بالك ده سر ما تقولش لحد، يبتدي ده يقول له سر ما تقولش لحد، كل واحد يحكي وتتناقل الاسرار بين الناس. وكتمان السر من الأخلاق الطيبة من المروءة ومن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبها، وكان واضح جدا في سنة النبي وفي سيرة الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. وفي سورة التحريم ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض نسائه سر، ولن يعود لأكل العسل لما قالوا له يا رسول الله يعني نجد منك ريح مغافير، فقال لها سر خلاص لا تخبري أحد. فالسر ده كان المفترض أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن هي تكتم السر ده، سر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الآيات في سورة التحريم: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما حد يتكلم معك ويقول لك سر، زي ما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني حد بيكلمك بيقول لك موقف أمانة سر، وبعدين لقيته بيلتفت كده وهو بيتكلم، معنى أنه هو التفت معناها أن هو مش حابب أن حد يسمع الكلام ده، فخلاص أنت تفهم من دي أمانة أن ده سر لا تحدث به أحد. شهر بركات ونعما فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم. ومن صور كتمان السر اللي احنا محتاجين ان احنا نتعلمها هو كتمان اسرار البيوت والعلاقات الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. يعني تلاقي كتير للأسف من الرجال، كتير من النساء ممكن تكون قاعدة مع صحبتها او راجل قاعد مع اصحابه يقول ايه، بيحكي مثلا عن العلاقة الخاصة اللي بينه وبين زوجته، وده من الامور الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، وبعدين يذكر مثلا ممكن عيوب اللي موجودة في البدن او يذكر تفاصيل الجماع. ده امر منافي للحياء ومنافي للمروءة، وكمان من افشاء السر المذموم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان امر شديد. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يروح يقعد يحكي مع صحابه يقول لهم أنا عملت كذا وعملت كذا، من اللي احنا بنشوف في الواقع بتاعنا، وده من الأمور الصعبة جدا والأمور الشديدة. عشان كده قال حسن رحمه الله: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. إن من الخيانة يعني من خيانة العهد اللي بينك وبين الناس والأخوة اللي بينك وبين المسلمين، إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. حفظ السر مش بس في العلاقات الزوجية الخاصة، مهم إن البيت يكون ليه أسرار. يعني كتير من البنات بعد لما بتتزوج بتكون هي مثلا متعلقة بتعلق زيادة بوالدتها، فكل تفاصيل البيت تحكيها لأمها. تفاصيل يعني زوجي راح عمل قال لي وطلع ونزل وسافرنا ورجعنا ورحنا، كل التفاصيل. مشكلة ده ان البيت بيتكشف للناس، فلو الام دخلت في مشكلة من المشكلات او البنت بتحكي لها تفاصيل ممكن ده يسبب مشاكل بعدين وتدخلات تفسد كتير من البيوت. وعشان كده احنا حكينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب لفاطمة رضي الله عنها وهو بيسأل عن سيدنا علي، قال: اين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه يعني انظر أين هو، وبعدين راح لسيدنا علي. النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهاش إيه اللي حصل، إيه اللي حصل بينكم. السيدة فاطمة رضي الله عنها كتمت سر البيت، ما طلعتش السر، ما قالتلوش والله ده قال لي كذا وأنا قلت له كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يسألها عن التفاصيل. فأسرار البيت من الأمور اللي يجب على الزوج وعلى الزوجة أن هي تكتمها، إلا لو في مشكلة تستوجب أن حد عاقل عنده دين وعنده علم يدخل يصلح بغرض الإصلاح مش أنه يفسد بين الناس. ففي الحالة دي ممكن تتكلم بقدر ويكون بحكمة وعارفة هي بتكلم مين وبتستشير مين. من الأمور المهمة اللي بيظهر فيها الخلق ده بعد المشكلات وبعد الخلافات، ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني بعد في حالة الزواج قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. بعد لما يحصل انفصال ويحصل طلاق تتفاجأ أن الزوج بيفشي أسرار الزوج ويقول العيوب اللي موجودة فيها، كذلك الزوجة تطلع العيوب والأسرار وتفشي الأسرار اللي كانت موجودة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن صفات النفاق المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يعني بعد الخصومة لما يحصل خلاف بينه وبين حد يهتك الأسرار ويفضح الإنسان ده ويقول كل الأسرار اللي هو يعرفها اللي تضر بالإنسان ده، فده مش من الأخلاق اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نتخلق بيها. فخلق كتمان السر خلق جميل، ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة ان هو يجاهد نفسه ان هو يكتم الأسرار. لما حد يقول لك سر انت جاهد نفسك ان انت لا تفشي السر ده للناس. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ولنا قدوة وأسوة في صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حذيفة صاحب السر، اللي النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنوا على كثير من الأسرار وعلى أسماء المنافقين. صاحب السر، صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، احنا محتاجين كده، محتاجين يكون عندنا صاحب السر ده. والأصل ان الإنسان يحاول قدر الإمكان هو لا يفشي الأسرار بتاعته. يعني من صور إفشاء السر المذمومة ان الإنسان يتكلم عن الذنوب بتاعته، يعني هو عمل ذنوب في السر، ذنوب خلوات، يعني كان مثلا بينظر الحرام، او اتفرج على حاجة مش كويسة، او عمل معصية في السر، او وقع في الفاحشة والعياذ بالله، او عمل اي ذنب من الذنوب وربنا ستره. فما يجيش الانسان السر بتاعه ده هو يهتكه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امتي معافى، يعني يرجى ان الشخص ده يوم القيامة يدخل في عفو الله، الا المجاهرين. قال وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا فيبيت وقد ستره ربه، يعني العمل ده كان سر، فيصبح يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يصبح يهتك ستر الله عليه. يعني ده كان سر بينك وبين ربنا، وانت كان ممكن تتوب وتندم عليه وترجع لربنا سبحانه وتعالى، فيجي الانسان يهتك الستر ده وينشر السر بتاعه في المعصية. قال يبيت وقد ستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه. ومن الصور المباح فيها إفشاء السر منها دفع الضرر، زي ما حصل في قصة سيدنا موسى، ما كان الرجل قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني هو كان قاعد في المجلس، في مجلس سري، فرعون والملأ بيتكلموا إن إحنا عايزين نقتل موسى، فقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فكان هنا إفشاء السر لدفع الضرر من المصالح المهمة في الدين بتاعنا. من الخطوات العملية الإنسان يركز عليها هي وصايا للنبي عليه الصلاة والسلام علشان نكتسب خلق كتمان السر ونتخلص من خلق إفشاء السر. وصية الأولى إن أنت لا تحدث بكل ما سمعت، مش كل حاجة تسمعها إن أنت تعرف تقولها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الوصية الثانية ان انت من نفسك كده لا تبحث عن الاسرار. يعني في ناس بيبقى عندها هو شغف، انا عايز اعرف ايه اللي حصل ويسال عن التفاصيل، ما تجمعش الاسرار جواك عشان ما تعرضش نفسك ان انت تفشي الاسرار دي في يوم من الايام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الوصيه الثالثه ان انت تذكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الستر، وان انت ما تحبش ان حد يهتك الاسرار بتاعتك، فعشان كده انت لا تفشي اسرار الناس علشان انت ما تحبش ده لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.